نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: كيف نفرق بين الرؤية والحلم، وهل كل رؤية لها تفسير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله عز وجل يتصرف في الكون ويصرف أحوال الناس في يقظتهم وفي منامهم، ومن ذلك ما يريه الله عز وجل العباد في نومهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلم على نوعين، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. وبالتالي يعلم العبد أن ما يراه في منامه هو تقدير من الله عز وجل، وإذا كانت تلك الرؤيا من الله كان ذلك من التبشير بالخير ومن أسباب صلاح أحوال الإنسان بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة للاستغفار للمتوفى؟ يستحب للإنسان أن يستغفر لمن مات قبله من أهل الخير والصلاح، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصفة الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لفلان، واللهم إني أطلبك مغفرة ذنوب فلان، ونحو ذلك من الصيغ. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثل. نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو عمر يسأل ويقول: نرغب من معالي الشيخ التوجيه وبيان أهمية حفظ اللسان. اللسان جارحة يحاسب الله العباد عليها، ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه ويعلم بأن الله جل وعلا سيوقفه يوم القيامة وسيحاسبه على كل كلمة قالها، فقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الأحاديث التأكيد على مسألة اللسان وبيان أن العبد مؤاخذ بما يتكلم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها في نار جهنم 70 خريفا لا يلقي لها بالا. وبالتالي على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، وأن لا يتكلم بكلمة إلا إذا كانت تلك الكلمة تعود عليه بالنفع وتكون سببا من أسباب صلاح أحواله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي على الإنسان أن يحفظ لسانه، وقبل أن يتكلم بأي كلمة أن يفكر في ما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم به، حتى يكون ممن كان لسانه له لا عليه. وقد جاءت النصوص ببيان أن العبد قد ترتفع درجته عند الله عز وجل بسبب ما يقوله من الألفاظ الحسنة الحميدة، ويكون ذلك من أسباب صلاح أحواله في الآخرة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات متابعة النصوص فيما ينسب إلى الله من أسماء وصفات في بابي الإثبات والنفي والسكوت، فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وهم كذلك ينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يسكتون عنه، وهم في ذلك متبعون لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بارك الله فيكم. يقول: فاتتني صلاة الفجر ثم صليت قبل الشمس، متى أقضي سنة الفجر؟ سنة الفجر عمل صالح، وقد جاءت النصوص ببيان أهميتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقد أمر المؤمنين بأداء سنة الفجر حتى ولو طردتهم الخيل، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر في حضره وسفره. وسنة الفجر يبتدئ وقتها من طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر جاز للإنسان أن يصلي سنة الفجر، وله إلى أن ينتهي وقت صلاة الفجر، فإذا فاته وقت الصلاة شرع له أن يقضيها، فإن السنن الرواتب إذا فات وقتها فإنه يستحب للإنسان أن يقضيها في غير أوقات النهي المضيق. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن أصلي الشفع والوتر في تسليمة واحدة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر فيوتر بثلاث ركعات، ولا حرج عليه في ذلك، وله في ذلك صفات متعددة. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. والصفة الثانية أن يصليها سردا بدون تشهد في أثنائها وبدون تسليم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هاتين الصفتين. وأما الصفة الثالثة فبأن يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم للثالثة قبل أن يسلم. وهذه الصفة قد اختلف أهل العلم فيها، فمنع منها طائفة لما ورد في الحديث: لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الصحيح جواز أداء صلاة الوتر بثلاث ركعات في تشهد في وسطها بدون أن يكون هناك تسليم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نذرت بأن أستغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة يوميا، ولكن أغفل وأتكاسل بعض الأيام، سؤالي: هل يوجد كفارة؟ إذا نذر الإنسان طاعة من الطاعات فعليه أن يفي بذلك النذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد وصف الله المؤمنين الذين لهم العاقبة الحميدة في الآخرة بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن هنا فعليك الوفاء بهذا النذر. إذا لم يستطع الإنسان النذر لنسيان ونحوه فحينئذ هل تجب عليه كفارة اليمين؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فإن أخرج كفارة اليمين كان ذلك أحوط له. نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، حدثونا عن استشعار رحمة الله وقربها منا ومعنا، وكيف تحيط بنا وسعة رحمته بعباده، والتذكر دائما أن الله غفور رحيم مهما كثرت عيوبنا وذنوبنا. من فضل الله عز وجل على العباد أن كان رحيما بهم، ومن هنا يستشعر الإنسان رحمة الله عز وجل به. وقد قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقد وصف الله نفسه بالرحمة في مواطن كثيرة، وبين أن هذه الرحمة واسعة، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في قوله تعالى في بيان سعة رحمة الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله عز وجل قد جعل للرحمة أسبابا، ومن هنا فعل الإنسان أن يبذل الأسباب التي تنزل عليه رحمة الله، ومن ذلك أن يكون من أهل التوبة والاستغفار، ومن ذلك أيضا أن يكون الإنسان مكثرا من ذكر الله جل وعلا مستشعرا لرحمته، وهكذا من الأسباب أن يكون صابرا على المصائب التي تصيبه. ومن مقتضى هذه الرحمة أن يكون الإنسان رحيما بالعباد، فإن من كان رحيما بعباد الله كان الله رحيما به. ومن الأمور التي يستحضرها الإنسان أن رب العزة والجلال قد أوجب على نفسه الرحمة، كما في قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر أن رحمة الله قريب من المحسنين، كما وصف الله نفسه بذلك، فقال جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكما قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وقال: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال جل وعلا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يبذل الأسباب المؤدية لاستجلاب رحمة الله تعالى. ومن أسباب نزول الرحمات أن يكون الإنسان من أهل التوبة الذين يعودون إلى الله جل وعلا. وقد قال سبحانه في بيان أسباب التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا منوم في المستشفى وأنا قادم من خارج الرياض ولا أعرف متى موعد الخروج، هل يجوز لي القصر والجمع؟ إذا كان من نوم في المستشفى في بلد غير بلده وبينه وبين بلده مسافة القصر، وكان يعلم مدة الإقامة ويجزم بأنه سيبقى أكثر من 4 أيام، فإن الأصل أن يوصف بأنه مقيم، والأصل أن تجب عليه الصلوات في أوقاتها تامة بأربع ركعات، إلا أن يكون عاجزا عن أداء كل صلاة في وقتها فيجمع حينئذ بلا قصر إذا وجد المقتضي لذلك. أما إذا أدخل الإنسان المستشفى في بلد غير بلده وبينه وبين بلده أكثر من مسافة القصر وهو لا يعلم متى يؤذن له بالخروج وقد يخرج قريبا، فحينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها ولو طالت المدة. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل محمد من جدة يقول: أصبت بحادث وبقيت في غيبوبة لمدة 3 أشهر، فلم أصم شهر رمضان ولم أصلي، وبعدها أفقت وشفيت، فماذا يجب علي من صيام وصلاة؟ من كان في غيبوبة فهل يحكم عليه بأحكام النوم وبالتالي تتعلق التكاليف بذمته كما قال بذلك الإمام أحمد، أو أنه يلحق بمن زال عقله بجنون ونحوه وبالتالي لا تتعلق التكاليف بذمته كما قال الإمامان مالك والشافعي؟ وقال الإمام أبو حنيفة بأن الغيبوبة القليلة في أقل من يوم لها أحكام النوم، وبالتالي تتعلق الواجبات بذمة من أغمي هذا النوع من الإغماء. أما إذا طال الإغماء لأكثر من يوم وليلة فإنه حينئذ لا يعد ملحقا بالنائم وإنما يلحق بالمجنون، وبالتالي لا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم. وهذا القول هو أظهر الأقوال في المسألة، وذلك لأن الشيء يلحق بما يشابهه ويماثله، والإغماء إذا طالت مدته وزادت عن اليوم فإنه لا يكون شبيها بالنوم، وبالتالي فالأظهر من أقوال أهل العلم أن من أغمي لمدة 3 أشهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صيام أو صلاة. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: إذا حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة كم يرجع من المهر؟ إذا طلق الرجل من عقد عليها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنه حينئذ يجب للمرأة نصف المهر، فإن كان قد سلم المهر أرجعت نصفه، وذلك أن الله تعالى قال: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وبالتالي إن عفى الزوج عن جميع ما له وأذن لها بأخذ جميع المهر جاز، وكذلك لو أن المرأة وأهلها رغبوا أن يرجعوا المهر كاملا إلى الزوج المطلق قبل الدخول جاز لهم ذلك. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأسأل الله لفريق العمل التوفيق والسعادة، كما أسأله جل وعلا للسائلين وللمتواصلين وللمتابعين التوفيق ورفع الشأن وعلو المنزلة، وأن يسبغ عليهم النعم وأن يرزقهم العلم النافع، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يؤلف ذات بينهم وأن يجمع كلمتهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يصلح ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،